أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. الفاتحة.